سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را، سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. تلك الآيات العظيمة هي آيات الكتاب العزيز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي آيات قرآن موضح للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود. فالكتاب هو القرآن، جمع الله له بين الاسمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيتمنى الكفار حين يرون خروج عصاة المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين ليخرجوا كما خرجوا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. اترك أيها الرسول الكفار يأكلوا ويستمتعوا بدنياهم ويشغلهم الطمع فيها عن طاعة الله، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة في الدنيا والآخرة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وإذا طلبوا نزول العذاب بهم تكذيبا لك أيها الرسول، فإنا لا نهلك قرية إلا ولإهلاكها أجل مقدر، لا نهلكهم حتى يبلغوه مثل من سبقهم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. لا تتجاوز أمة أجلها فتزيد عليه، ولا تتقدم عليه فتنقص منه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء، يا أيها الذي نزل عليه القرآن إنك لذاهب العقل، هل لا تأتينا بالملائكة إن كنت صادقا لتشهد أن الله أرسلك؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء، يا أيها الذي نزل عليه القرآن إنك لذاهب العقل، هل لا تأتينا بالملائكة إن كنت صادقا لتشهد أن الله أرسلك؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ورد الله عليهم، إننا لا ننزل الملائكة إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤمن، وما كانوا حين تنزل الملائكة بالعذاب بممهلين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نتعهد بحفظه من أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يضيع منه شيء. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلا في فرق الأمم السابقة، فما من رسول جاءهم إلا كانوا منه يسخرون. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فكما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فعل بمن قبلك من الرسل. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلا في فرق الأمم السابقة، فما من رسول جاءهم إلا كانوا منه يسخرون. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، فكما فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فعل بمن قبلك من الرسل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كما أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بسبب الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم، كذلك نفعل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسوله، لا يصدقون بالذكر الذي أنزل إليك، وقد مضت سنة الله في الأمم السابقة بإهلاك الكفار، وهؤلاء مثلهم، سيهلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب. لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. كما أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بسبب الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم، كذلك نفعل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسوله، لا يصدقون بالذكر الذي أنزل إليك، وقد مضت سنة الله في الأمم السابقة بإهلاك الكفار، وهؤلاء مثلهم، سيهلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. ولو فتحنا على كفار مكة بابا من السماء فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب ملكوت الله، لما صدقوا ولقالوا سحرت أبصارنا حتى رأينا ما لم نرى، وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من محمد. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا على كفار مكة بابا من السماء فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب ملكوت الله، لما صدقوا ولقالوا سحرت أبصارنا حتى رأينا ما لم نرى، وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من محمد. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ومن أدلة قدرتنا أن جعلنا في السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيها، ويستدل بذلك على الطرقات والأوقات والخصب والجدب، وزينا هذه السماء بالنجوم لمن ينظرون إليها ويتأملون فيعتبرون. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظنا السماء من كل شيطان مرجوم مطرود من رحمة الله كي لا يصل إليها. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا من اختلس السمع من كلام أهل الملأ الأعلى في بعض الأوقات فأدركه ولحقه كوكب مضيء يحرقه، وقد يلقي الشيطان إلى وليه بعض ما استرقه قبل أن يحرقه الشهاب. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والأرض مددناها متسعة وألقينا فيها جبالا تثبتها، وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات ما هو مقدر معلوم مما يحتاج إليه العباد. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها ما به تعيشون من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب وغيرها، وخلقنا لكم من الذرية والخدم والدواب ما تنتفعون به، وليس رزقهم عليكم، وإنما هو على الله رب العالمين تفضلا منه وتكرما. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وما من شيء من منافع العباد إلا عندنا خزائنه من جميع الصنوف، وما ننزله إلا بمقدار محدد كما نشاء وكما نريد. فالخزائن بيد الله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب رحمته الواسعة وحكمته البالغة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح وسخرناها تلقح السحاب فيدر بالماء ويمطر، وتلقح الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامه وتحمل المطر والخير والنفع، فأنزلنا من السحاب ماء أعددناه لشرابكم وأرضكم ومواشيكم، وما أنتم بقادرين على خزنه وادخاره، ولكن نحفظه لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي من كان ميتا بخلقه من العدم، ونميت من كان حيا بعد انقضاء أجله، ونحن الوارثون الأرض ومن عليها. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا من هلك منكم من لدن آدم، ومن هو حي، ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يجمعهم للحساب والجزاء، إنه حكيم في تدبيره، عليم لا يخفى عليه شيء. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ولقد خلقنا آدم من طين يابس، إذا نقر عليه سمع له صوت، وهذا الطين اليابس من طين أسود متغير لونه وريحه من طول مكثه. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وخلقنا أبا الجن وهو إبليس من قبل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان لها. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. واذكر أيها الرسول حين قال ربك للملائكة إني خالق إنسانا من طين يابس، وهذا الطين اليابس من طين أسود متغير اللون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح فخروا له ساجدين سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أخبر أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين التائبين الرحيم بهم، وأن عذابي هو العذاب المؤلم الموجع لغير التائبين. وأن عذابي هو العذاب الأليم. أخبر أيها الرسول عبادي أني أنا الغفور للمؤمنين التائبين الرحيم بهم، وأن عذابي هو العذاب المؤلم الموجع لغير التائبين. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وأخبرهم أيها الرسول عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. حين دخلوا عليه فقالوا سلاما، فرد عليهم السلام ثم قدم لهم الطعام فلم يأكلوا، قال إنا منكم فزعون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالت الملائكة له لا تفزع، إنا جئنا نبشرك بولد كثير العلم بالدين هو إسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قال إبراهيم متعجبا، أبشرتموني بالولد وأنا كبير وزوجتي كذلك، فبأي أعجوبة تبشرونني؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق الذي أعلمنا به الله فلا تكن من اليائسين أن يولد لك. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال لا ييأس من رحمة ربه إلا الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق. قال فما الأمر الخطير الذي جئتم من أجله أيها المرسلون من عند الله؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال لا ييأس من رحمة ربه إلا الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق. قال فما الأمر الخطير الذي جئتم من أجله أيها المرسلون من عند الله؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إن الله أرسلنا لإهلاك قوم لوط المشركين الضالين إلا لوطا وأهله المؤمنين به، فلن نهلكهم وسننجيهم أجمعين، لكن زوجته الكافرة قضينا بأمر الله بإهلاكها مع الباقين في العذاب. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. قالوا إن الله أرسلنا لإهلاك قوم لوط المشركين الضالين إلا لوطا وأهله المؤمنين به، فلن نهلكهم وسننجيهم أجمعين، لكن زوجته الكافرة قضينا بأمر الله بإهلاكها مع الباقين في العذاب. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قالوا إن الله أرسلنا لإهلاك قوم لوط المشركين الضالين إلا لوطا وأهله المؤمنين به،

قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال قومه أولم ننهك أن تضيف أحدا من العالمين، وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين لأننا نريد فعل الفاحشة بهم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال لوط لهم هؤلاء نساؤكم بناتي فتزوجوهن إن كنتم تريدون قضاء وطركم، وسمهن بناته لأن نبي الأمة بمنزلة الأب لهم، ولا تفعلوا ما حرم الله عليكم من إتيان الرجال. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاء، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله، وقد أقسم الله تعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له، إن قوم لوط لفي غفلة شديدة يترددون ويتمادون حتى حلت بهم صاعقة العذاب وقت شروق الشمس. فأخذتهم الصيحة مشرقين. يقسم الخالق بمن يشاء وبما يشاء، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله، وقد أقسم الله تعالى بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له، إن قوم لوط لفي غفلة شديدة يترددون ويتمادون حتى حلت بهم صاعقة العذاب وقت شروق الشمس. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فقلبنا قراهم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن فيما أصابهم لعظات للناظرين المعتبرين، وإن قراهم لفي طريق ثابت يراها المسافرون المارون بها، إن في إهلاكنا لهم لدلالة بينة للمصدقين العاملين بشرع الله. وإنها لبسبيل مقيم. إن فيما أصابهم لعظات للناظرين المعتبرين، وإن قراهم لفي طريق ثابت يراها المسافرون المارون بها، إن في إهلاكنا لهم لدلالة بينة للمصدقين العاملين بشرع الله. إن في ذلك لآية للمؤمنين. إن فيما أصابهم لعظات للناظرين المعتبرين، وإن قراهم لفي طريق ثابت يراها المسافرون المارون بها، إن في إهلاكنا لهم لدلالة بينة للمصدقين العاملين بشرع الله. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وقد كان أصحاب المدينة الملتفة الشجر وهم قوم شعيب ظالمين لأنفسهم لكفرهم بالله ورسولهم الكريم، فانتقمنا منهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة. وإن مساكن قوم لوط وشعيب لفي طريق واضح يمر بهم الناس في سفرهم فيعتبرون. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وقد كان أصحاب المدينة الملتفة الشجر وهم قوم شعيب ظالمين لأنفسهم لكفرهم بالله ورسولهم الكريم، فانتقمنا منهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة. وإن مساكن قوم لوط وشعيب لفي طريق واضح يمر بهم الناس في سفرهم فيعتبرون. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب سكان وادي الحجر صالحا عليه السلام وهم ثمود فكانوا بذلك مكذبين لكل المرسلين لأن من كذب نبيا فقد كذب الأنبياء كلهم لأنهم على دين واحد وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتينا قوم صالح آياتنا الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحق ومن جملتها الناقة فلم يعتبروا بها وكانوا عنها مبتعدين معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون الجبال فيتخذون منها بيوتا وهم آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرين فما دفع عنهم عذاب الله الأموال والحصون في الجبال ولا ما أعطوه من قوة وجاه فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرين فما دفع عنهم عذاب الله الأموال والحصون في الجبال ولا ما أعطوه من قوة وجاه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق دالتين على كمال خالقهما واقتداره وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له وإن الساعة التي تقوم فيها القيامة لآتية لا محالة لتوفى كل نفس بما عملت فاعف أيها الرسول عن المشركين واصفح عنهم وتجاوز عما يفعلونه إن ربك هو الخلاق العليم إن ربك هو الخلاق لكل شيء العليم به فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك أيها النبي فاتحة القرآن وهي سبع آيات تكرر في كل صلاة وآتيناك القرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تنظر بعينيك وتتمنى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع الدنيا ولا تحزن على كفرهم وتواضع للمؤمنين بالله ورسوله وقل إني أنا المنذر الموضح لما يهتدي به الناس إلى الإيمان بالله رب العالمين ومنذركم أن يصيبكم العذاب كما أنزله الله على الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه الآخر من اليهود والنصارى وكفار قريش وقل إني أنا النذير المبين لا تنظر بعينيك وتتمنى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع الدنيا ولا تحزن على كفرهم وتواضع للمؤمنين بالله ورسوله وقل إني أنا المنذر الموضح لما يهتدي به الناس إلى الإيمان بالله رب العالمين ومنذركم أن يصيبكم العذاب كما أنزله الله على الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه الآخر من اليهود والنصارى وكفار قريش. كما أنزلنا على المقتسمين. لا تنظر بعينيك وتتمنى ما متعنا به أصنافا من الكفار من متع الدنيا، ولا تحزن على كفرهم، وتواضع للمؤمنين بالله ورسوله، وقل إني أنا المنذر الموضح لما يهتدي به الناس إلى الإيمان بالله رب العالمين، ومنذركم أن يصيبكم العذاب كما أنزله الله على الذين قسموا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه الآخر من اليهود والنصارى وكفار قريش. الذين جعلوا القرآن عضين. وهم الذين جعلوا القرآن أقساما وأجزاء، فمنهم من يقول سحر، ومنهم من يقول كهانة، ومنهم من يقول غير ذلك، يصرفونه بحسب أهوائهم ليصدوا الناس عن الهدى. فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنحاسبنهم يوم القيامة ولنجزينهم أجمعين عن تقسيمهم للقرآن بافتراءاتهم وتحريفه وتبديله وغير ذلك مما كانوا يعملونه من عبادة الأوثان ومن المعاصي والآثام. وفي هذا ترهيب وزجر لهم من الإقامة على هذه الأفعال القبيحة عما كانوا يعملون. فوربك لنحاسبنهم يوم القيامة ولنجزينهم أجمعين عن تقسيمهم للقرآن بافتراءاتهم وتحريفه وتبديله وغير ذلك مما كانوا يعملونه من عبادة الأوثان ومن المعاصي والآثام. وفي هذا ترهيب وزجر لهم من الإقامة على هذه الأفعال القبيحة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاجهر بدعوة الحق التي أمرك الله بها ولا تبال بالمشركين، فقد برأك الله مما يقولون. إنا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين الساخرين من زعماء قريش الذين اتخذوا شريكا مع الله من الأوثان وغيرها، فسوف يعلمون عاقبة عملهم في الدنيا والآخرة. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الساخرين من زعماء قريش الذين اتخذوا شريكا مع الله من الأوثان وغيرها، فسوف يعلمون عاقبة عملهم في الدنيا والآخرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم بانقباض صدرك أيها الرسول بسبب ما يقوله المشركون فيك وفي دعوتك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فافزع إلى ربك عند ضيق صدرك وسبح بحمده شاكرا له مثنيا عليه، وكن من المصلين لله العابدين له، فإن ذلك يكفيك ما أهمك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واستمر في عبادة ربك مدة حياتك حتى يأتيك اليقين وهو الموت. وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه فلم يزل دائبا في عبادة الله حتى أتاه اليقين من ربه.